السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الكفار الذين قالوا الملائكة بنات الله والأصنام بنات الله. ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، أي كتسمية الأنثى، أي يعتقدون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله. وما لهم به من علم، أي إنهم لم يشاهدوا خلقه الملائكة ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه في كتاب. إن يتبعون، أي ما يتبعون إلا الظن في أن الملائكة إناث وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا من العموم الذي يراد به الخصوص، وليس كل من لا يؤمن بالآخرة يسمي الملائكة بتسمية الأنثى، إنما هم نوع قسم من الكفار قالوا إن الملائكة بنات الله، ولذا قال هم الكفار الذين قالوا. والأصل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة جميع الكفار لا يؤمنون بالآخرة، لكن المراد منهم من قال إن الملائكة بنات الله والأصنام بنات الله. ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني بتسمية الأنثى أو كتسمية الأنثى، فهو منصوب على نزع الخافض، أي يعتقدون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله. من أين جاءتهم هذه الشبهة؟ هل استندوا في ذلك إلى نقل أو إلى عقل أو إلى لغتهم أسعفتهم في ذلك؟ لا نقل يدل على ذلك ولا عقل يرشد إلى ذلك. قد يقول قائل إن لغتهم تقول الملائكة هذه تأنيث، فهل يسوغ لهم أن يعتمدوا على مثل هذا في تسمية شيء لم يرد به نص؟ مسألة غيبية، هل رأوهم؟ هل حضروا خلقهم؟ هل سمعوا من يحتج بقوله ويعتمد عليه ويعول عليه يقول ذلك؟ أبدا ولا شيء من ذلك. أما كون التاء لحقت جمع ملك فيتلحق غيره، فيتلحق كثير من الجموع. هناك ما يسمى عندهم وفي استعمالهم التاء التي تلحق صيغة المبالغة، مثل نسابة، فلان نسابة وفلان راوية، هل يقال إن النسابة والراوية مؤنث؟ لا، لا، ليس في لغتهم ما يدل على أن كل ما اتصلت به التاء يكون مؤنثا. بل إن العرب سموا رجال ذكور بما تلحقه التاء كطلحة وواثلة ومعاوية، كثير هذا كثير عندهم، هذه التاء لا تتمحض في التأنيث، فلا مستمسك لهم في ذلك. وما لهم به من علم، أي إنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة، لم يشاهدوا خلق الملائكة، والذي لا يشاهد الدلائل القطعية على التمييز بين الجنسين ليس له أن يحكم. وسبق في تفسير سورة النمل، وإن كان مما يضاف إلى بني إسرائيل ويروى عنهم، أن بلقيس أرسلت جواري وغلمان وألبست الجميع لباسا واحدا، وقالت إن كان سليمان نبيا فسوف يفرق بين الجواري والغلمان، مع أن التفرقة في الظاهر ظاهرة، للرجل علامات ظاهرة وللمرأة علامات ظاهرة. نعم قد يسلك مسالك ويدخل تعديلات على أحد الجنسين ليكون قريبا من الآخر، لا سيما في عصر الذي ضاعت فيه الأهداف والمبادئ، تجد الرجل يشبه المرأة بفعله بيده، والمرأة تسعى جاهدة لأن تكون كالرجل، وجد هذا في عصرنا لكن لا يوجد في السابقين. المرآة ومكارم الأخلاق تمنعهم من ذلك ولو كانوا غير مسلمين، لكن عندنا مع الأسف أنه قد وجد ممن ينتسب إلى الإسلام. ولا عجب أن الرجال ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب، يعني يكون الإنسان يتطلع إلى الأعلى، امرأة تود أن تكون رجل لأن الفضل الجنس على الجنس، حتى وإن كان محرم في شريعتنا، ملعون المرأة، ملعون المرأة التي تشبه بالرجال، والرجلة من النساء، لكن الإشكال والغريب في كون الإنسان ينزل. لما أرسلت الغلمان والجواري على هيئة واحدة ذكروا أشياء للتفريق بين الرجل والمرأة، لكن مما يذكر، يعني مما نذكره، أشياء حقيقة ليس فيها دليل يدل على أن الخبر لا أصل له. قال سليمان انظروا، أعطوهم ماء يتوضؤون فانظروا كيف يغسلون أيديها، فمن بدأ بالكف إلى المرفق فهو ذكر ومن عكس فهو أنثى. كثير من الناس أول ما يبدأ بالمرفق هم رجال، ليس في هذا دليل على التفريق. المقصود أن هناك علامات يستدل بها وهي ظاهرة. والقرطبي في سورة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور الشورى، نعم، تقدم ذكر قصة أن معهم زميل يحضر معهم الدروس وأطلس لا لحية له وله صدر، ثم تبين أنه خنثى. فالتفريق، يعني كون الإنسان يفرق بعلامات ظاهرة، هذا لا إشكال فيه، لكن هؤلاء الذين رموا الملائكة بأنهم بنات الله هل عندهم دليل؟ لا دليل لهم، أشاهدوا خلقهم. وما لهم به من علم، أي إنهم لم يشاهدوا خلقه الملائكة ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغيبيات لا بد فيها من توقيف، وتسمى سمعيات، لا بد أن يسمع فيها خبر ملزم، ولم يروه في كتاب، يعني ما نقلوه عن كتاب ولا سمعوه من رسول ولا شاهدوا خلق، إذن ما عمدتهم وما عولهم، إن يتبعون، يعني ما يتبعون إلا الظن في أن الملائكة يتوقعوا هذا، وهذا من باب التنقص لهم، التنقص لهم، فيلحقون بأنقص الجنسين الذين هم الإناث، وهذا من باب التنقص والازدراء. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن له مراتب، يبدأ من أكذب الحديث إلى كونه لا يغني من الحق شيئا، إلى ما يرادف الشك، إلى ما يكون غالبا، يعني هو الاحتمال الراجح، وهذا هو الاصطلاح الذي استقر عليه الاصطلاح هذا، إلى أن يصل إلى حد القطع، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالذي يرد على من يقول مثلا أن خبر واحد لا يفيد إلا الظن، يقول أن الظن لا يغني من الحق شيئا، والظن أكثر بالحديث، لكن ماذا عن معاني الظن الأخرى، وأنه الاحتمال الراجح، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو المراد بقولهم أن خبر الواحد يفيد الظن، يعني احتمال راجح، لأن في احتمال آخر مرجوح أن هذا الراوي وهم، أو أن هذا الطريق إليه فيه خلل. نعم. هو ليس فيه دليل لا على هذا ولا هذا. نعم. ما في دليل، مثل ما ذكرنا أورادنا في درس سبق، أنهم هل يوصفون بالعقل أو لا يوصفون، حتى ألف من ألف أن الملائكة غير عقلاء، ورد عليه وأوردنا الرد. وفي كلام أنا أقول على الإنسان أن ينتهي إلى ما سمع، وأنت مسؤول عن هذا. نعم، كونهم يأتمرون ولا يخالفون ولا يعصون الله ما أمرهم، وكونهم يدبرون بأمر الله جل وعلا، هذا هو العقل، هذا هو العقل، ولا لا معنى للعقل إن لم يكن هذا. وكونهم أليق بأعلى الصفات، أليق بأعلى الصفات، ينفي أن يكونوا إناث، وعلى الإنسان أن يحفظ نفسه أن يقول على الله بغير علم. مثل هذه الأمور غيبية لا يجوز الإنسان يتحدث فيها إلا بدليل. نعم. الكذب في الغيبيات هو إن كان كذب واضح، قال رأى فلان موجود في المكان المكاني، أو الكذب له حكمه، الكذب له حكمه، يبغى أنه محرم، لكن إن ادعى أن هذا غيب وأنه يعلمه وقع فيها. نعم. قوله تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، يعني القرآن والإيمان، وهذا منسوخ بآية السيف، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، لأنه لما هاجر إلى المدينة أمر بقتال الكفار. نعم. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، نزلت في النضر، وقيل في الوليد، ذلك مبلغهم من العلم، أي إنما يبصرون أمر دنياهم ويجهلون أمر دينهم. قال الفراء: وبصرهم بأمر دنياهم أم بصر ظاهر، في الظاهر يبصرون وفي الظاهر يعلمون، فهم يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، ولو علموا باطن ما يزاولون، هم أقدرهم الله جل وعلا على الصناعات والاختراعات، شيء يبهر العقول، فهم يعلمون ظواهر هذه الأمور، ولو علموا بواطنها وخفاياها لقادتهم إلى الإيمان بالله جل وعلا، ولذلك أثبت لهم العلم ثم نفاه عنهم. نعم. قال الفراء: صغرهم وازدرى بهم، أي ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم، أن آثروا الدنيا على الآخرة. وقيل: أن جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله أي حاد عن دينه، وهو أعلم بمن اهتدى، فيجازي كلا بأعمالهم. قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللام متعلقة بالمعنى الذي دل عليه ولله ما في السماوات وما في الأرض، كأنه قال: هو مالك ذلك، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقيل: لله ما في السماوات وما في الأرض، معترض في الكلام. والمعنى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، ليجزي. وقيل: هي لام العاقبة، أي ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي وعاقبة أمر الخلق أن يكون فيهم مسيء ومحسن، فللمسيء السوء وهي جهنم، وللمحسن الحسنى وهي الجنة. يعني لام العاقبة ولام الصيرورة أن الله جل وعلا خلقهم، فهو خالقهم ومالكهم ومدبرهم، كما أنه خالق السماوات والأرض وما فيهن ومدبر الجميع. خلق هذه الأشياء لتكون العاقبة أن هؤلاء يجزون بالحسنى وهؤلاء يجزون بالسوء. نعم. قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذا نعت للمحسنين، أي هم لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشرك، لأنه أكبر الآثام. وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي: كبر على التوحيد. كبيرة الإثم. وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي: كبيرة على التوحيد. وفسره ابن عباس بالشرك. والفواحش الزنا، وقال مقاتل: كبائر الإثم كل ذنب ختم بالنار. والفواحش كل ذنب فيه الحد، وقد مضى في النساء القول في هذا. يعني التفريق بين الكبائر والصغائر والفواحش واللمم، لأهل العلم فيه مسالك، لكن الذي عليه الأكثر أن كل ذنب فيه لعن أو توعد عليه بالنار أو بعدم دخول الجنة أو غضب من الله جل وعلا أو رتب عليه حد في الدنيا، هذه كبائر، نسأل الله العافية. وما لم يكن كذلك فهو من الصغائر. وهل اللمم من الصغائر أو أن اللمم دون الصغائر؟ لعل المؤلف يشير إلى هذا. نعم، من الكبائر، واحش من الكبائر، نسأل الله العافية. نعم. ثم استثنى استثناء منقطعا، وهي المسألة الثانية، فقال: إلا اللمم، وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله وحفظه. الاستثناء المنقطع هنا أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. المستثنى اللمم، والمستثنى منه الكبائر والفواحش، فاللمم ليست من الفواحش ولا من الكبائر. اللهم إلا إذا أتينا بمعنى يعم الجميع بحيث يدخل فيه الفواحش والكبائر واللمم، ويجتنبون المعاصي. نعم. إلا اللمم. نعم. وقد اختلف في معناه، فقال أبو هريرة وابن عباس والشعبي: اللمم كل ما دون الزنا. وذكر مقاتل بن سليمان أن هذه الآية نزلت في رجل كان يسمى نبهان التمار، كان له حانوت يبيع فيه تمرا، فجاءته امرأة تشتري منه تمرا فقال لها: إن داخل الدكان ما هو خير من هذا؟ فلما دخلت راودها فأبت وانصرفت، فندم نبهان فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجماع. فقال: لعل زوجها غاز فنزلت هذه الآية. وقد مضى في آخر هود. وكذا قال ابن أوضح وأفصل وأكثر تفصيل من هذا السياق. إيش قال عليه؟ ما خرجه؟ لأنه سبق. ها؟ شو يقول؟ سيوطة؟ نعم. وكذا قال ابن مسعود. معروف القصة من باشر مع المرأة هذه المقدمات أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بكونه صلى معهم الصلوات الخمس كفارة لما بينهما، وليس في هذا ما يعين هؤلاء الفساق الذين يتحرشون بالنساء ويزاولون معهن. ما هذه زلة وهفوة حصلت مرة واحدة وجاء نادما تائبا إلى الله جل وعلا، لا يعني هذا أن التحرش بالنساء أو الالتصاق بهن في مواضع الزحام وما أشبه ذلك هذا دون الجماع أمر سهل لمم، لا، هذا مع سبق الإصرار والتكرار يلحقه بالكبائر. لكن لو حصل مرة زلة أغواه الشيطان وضعفت نفسه ثم ندم على ذلك والندم توبة وجاء تائب يطلب ما يطهره مما فعل، مثل هذا يقال له مثل هذا الكلام. نعم نعم. لا لا، السياق ما هو واضح. لا لا، مراودة مجرد طلب يعني ما إيه. لا لا، السياق ما هو واضح، السياق الواضح بهود. نعم. ما هو بعيد من هذا السبب. أو لعله غاز فأنت وقعت في أمر عظيم، أمر عظيم، لأن امرأة الغازي في سبيل الله يعني تجب صيانتها وحقها على الناس كلهم. نعم. وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة ومسروق أن اللمم ما دون الوط من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة. وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زين العينين النظر، وزين اليدين البطش، وزين الرجلين المشي، وإنما يصدق ذلك أو يكذبه الفرج، فإن تقدم كان زنا وإن تأخر كان نما. لمما كان لمما لمما نعم. وإن تأخر كان لمما. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزن العينين النظر، وزن اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والمعنى أن الفاحشة العظيمة والزنا التام الموجب للحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة هو في الفرج، وغيره له حظ من الإثم، والله أعلم. وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. خرجه مسلم. لأنه قد يسمع هذا الكلام من في ديانته رقة وليس ممن يحتاط لنفسه، فيعرضها لشيء من الفتن، ثم لا يلبث أن يقع في الفواحش والكبائر. تجد في أول الأمر لا يتورع من إرسال نظره في النساء، سواء كنا على طبيعتهن وخلقتهن أو من خلال الوسائل. تجد يقول هذا لمم، النظر هذا دون الزنا، الفرج يصدق ذلك وكذا، لكن ما الذي يحفظك ويحميك إلا أن تقطع الطريق على الشيطان وتسد الذرائع الموصلة إلى هذه الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أمر الرجال أن يغضوا من أبصارهم، كما أمر النساء أن يغضضن من أبصارهن. كل هذا حياطة وصيانة لأعراض المسلمين ومن عدم الوقوع في هذه الفاحشة التي قرر جمع من أهل العلم أنها هي أعظم الذنوب بعد الشرك، والترتيب يدل على أنها بعد القتل والشرك كما في سورة الفرقان، نسأل الله العافية. نعم. وقد ذكر لا ترتب عليها الكفارات بعضها لا إثم فيه البت، بعضها لا إثم فيه وبعضها يأثم فيه وتكفر الكفار، وبعضها يعني مثل الظهار منكر من القول وزور، والزور معروف وضعه من الكبائر بلا إشكال. منها اليمين إذا حلف ثم رأى أن غيرها خيرا منها ثم كفر، يعني ليس ما يقتضي ذلك. نعم. وقد ذكر الثعلبي حديث طاووس عن ابن عباس فذكر فيه الأذن واليد والرجل، وزاد فيه بعد العينين واللسان وزن الشفتين القبلة، فهذا قول. وقال ابن عباس أيضا هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب. قال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن يغفر الله يغفر جما، وأي عبد لك لا ألما. رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. قال النحاس هذا أصح ما قيل فيه وأجلها إسنادا. وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله عز وجل إلا اللمم، قال هو أن يلم العبد بالذنب ثم لا يعاوده. قال الشاعر إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألما. وكذا قال مجاهد والحسن هو الذي يأتي الذنب ثم لا يعاوده. ونحوه عن الزهري قال اللمم أن يزني ثم يتوب فلا يعود، وأن يسرق أو يشرب الخمر ثم يتوب فلا يعود. ودليل هذا التأويل قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية، ثم قال لكن اللمم المنصوص عليه في الآية ذكر في مقابل الفواحش، فكيف يكون هو فعل الفاحش؟ فعل الفاحشة التوبة بلا شك تهدمها وتجبها، لكن هل نقول إن هذه الفاحشة التي تاب منها لمم، واللمم في مقابل الفواحش؟ لا، هذا قول ضعيف. نعم. ثم قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم فضمن لهم المغفرة، كما قال عقيب اللمم: إن ربك واسع المغفرة. فعلى هذا التأويل يكون إلا اللمم استثناء متصل، لأنه من الفواحش، لأنه من الفواحش. نعم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم ما دون الشرك، وقيل اللمم الذنب بين الحدين، وهو ما لم يأتي عليه حد في الدنيا ولا توعد عليه بعذاب في الآخرة تكفره الصلوات الخمس. قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك وقتادة، ورواه العوفي والحكم بن عتيبة عن ابن عباس. وقال الكلبي: اللمم على وجهين، كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة، فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلم به الإنسان المرة بعد المرة فيتوب منه. وعن ابن عباس أيضا وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إنما كنتم بالأمس تعملون معنا، فنزلت. وقاله زيد بن أسلم وابنه، وهو كقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقيل اللمم هو أن يأتي بذنب لم يكن له عادة، قاله: نفطويه. قال: والعرب تقول: ما يأتينا إلا لماما، أي في الحين بعد الحين. قال: ولا يكون أن يلم ولا يفعل، لأن العرب لا تقول ألم بنا إلا إذا فعل الإنسان، لا إذا هم ولم يفعل. وفي الصحاح: وألم الرجل من اللمم، وهو صغائر الذنوب، ويقال هو مقاربة المعصية من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري: بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب، وقل إن تعلينا فما ملك القلب. قيل إن تملينا. تملينا. نعم. وقل إن تملينا فما ملك القلب، أي أقرب. وقال عطاء بن أبي رباح: اللمم عادة النفس الحين بعد الحين. وقال سعيد بن المسيب: هو ما ألم على القلب، أي خطر. وقال محمد بن الحنفية: كل ما هممت به من خير أو شر فهو لمم. ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام: إن للشيطان لمة وللملك لمة، الحديث. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. وقال أبو إسحاق الزجاج: أصل اللمم والإلمام ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه. يقال: الممت به إذا زرته وانصرفت عنه. ويقال: ما فعلته إلا لمما وإلماما، أي الحين بعد الحين. وإنما زيارتك إلمام، ومنه إلمام الخيال. قال الأعشى: ألم خيال من قتيلة بعدما، وها حبلها من حبلنا فتصرما. وقيل: إلا بمعنى الواو. وأنكر هذا الفراء وقال: المعنى إلا المتقارب من صغار الذنوب. وقيل المعنى: وقيل اللمم النظرة التي تكون فجأة. قلت: هذا فيه بعد، إذ هو معفو عنه ابتداء غير مؤاخذ به، لأنه يقع من غير قصد واختيار، وقد مضى في النور بيانه. واللمم أيضا طرف من الجنون، ورجل ملموم أي به لمم. ويقال أيضا أصابت فلانا لمة من الجن، وهي المس والشيء القليل. قال الشاعر: فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلا كلمة حالم بخيال. هذه الأقوال التي ذكرت بعد القول الأول يعني تذكر للاستيعاب، وإلا فالمتعين والمتجه هو القول الأول منها، وإنها صغائر الذنوب التي لا يرتب عليها حد ولا عقوبة ولا توعد ولا وليس فيها لعن، ولا جاء التنصيص عليها بأنها من الكبائر ولا من الفواحش، إنما من الذنوب التي هي أشبه ما تكون بالمقدمات التي يلم بها من غير إصرار. نعم. لأنه مستخف، الذي يعرف أن هذا الأمر محرم ثم يكرره ويعاوده متى شاء، هذا مستخف بجناب الله جل وعلا، والاستخفاف من عظائم الأمور. تحول لكبير عند أهل العلم. نعم. هذا موجود عند أهل العلم. نعم، من قواعدهم. نعم. الثالثة قوله تعالى: إن ربك واسع المغفرة لمن تاب من ذنبه واستغفر. قاله ابن عباس، وقال أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل، وكان من أفاضل أصحاب ابن مسعود: رأيت في المنام كأني دخلت الجنة، فإذا قباب مضروبة، فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: لذي الكلاع وحوشب، وكان ممن قتل بعضهم بعضا. فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا: إنهما لقي الله فوجداه واسع المغفرة. فقال أبو خالد: بلغني أن ذا الكلاع أعتق 12,000 بنت. وكان ممن قتل بعضهم بعضا، يعني واحد قتل الثاني ثم تاب فقاتل حتى قتل. نعم. مظالم العباد من الديوان الذي لا يغفر، من الديوان الذي لا يغفر. لكن إذا كان للإنسان أعمال عظيمة وسيئاته في مقابلها يسيرة، فقد يقال إن الله جل وعلا يرضي المظلوم، يرضي المظلوم. نعم. قوله تعالى: هو أعلم بكم من أنفسكم إذ أنشأكم من الأرض، يعني أباكم آدم من الطين، وخرج اللفظ على الجمع. قال الترمذي وأبو عبد الله وليس عبد الله الحكيم صاحب نوادر الأصول، غير أبي عيسى صاحب الجامع. نعم. وليس هو كذلك عندنا، بل وقع الإنشاء على التربة التي رفعت من الأرض، وكنا جميعا في تلك التربة وفي تلك الطينة، ثم خرجت من الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذرو النفوس على اختلاف هيئتها، ثم استخرجها من صلبها على اختلاف الهيئات، منهم كالدرية لألأ، وبعضهم أنور من بعض، وبعضهم أسود كالحممة، وبعضهم أشد سوادا من بعض. فكان الإنشاء واقعا علينا وعليه، علينا وعلى آدم، لا يخص هذا آدم، لكن المعروف بالنصوص القطعية أن الذي خلق من تراب الأصل الذي هو آدم، وأما البقية فمن ماء مهين. نعم. حدثنا عيسى بن حماد العسقلاني قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأولون والآخرون بين يدي حجرتي هذه الليلة. فقال قائل: يا رسول الله، ومن مضى من الخلق؟ قال: نعم، عرض علي آدم فمن دونه؟ فهل كان خلق أحد؟ قالوا: ومن في أصلاب الرجال وبطون الأمهات؟ قال: نعم، مثلوا في الطين فعرفتهم كما علم آدم الأسماء كلها. خرج جدا ضعيف، هذا من ما يتفرد به الحكيم. نعم جدا، يعني له رأي في الولاية، رأي سقيم جدا. نعم. قلت: وقد تقدم في أول الأنعام أن كل إنسان يخلق من طين البقعة التي يدفن فيها، وإذ أنتم أجنة جمع جنين، وهو الولد ما دام في البطن، سمي جنينا لاجتنانه واستتاره. قال عمرو بن كلثوم: هجان اللون لم تقرأ جنينا. وقال مكحول: كنا أجنة في بطون أمهاتنا، فسقط منا من سقط، وكنا في من بقي، ثم صرنا رضعا فهلك منا من هلك، وكنا في من بقي، ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك، وكنا في من بقي، ثم صرنا شبابا فهلك منا من هلك، وكنا في من بقي، ثم صرنا شيوخا لا أبالك، فما بعد هذا تنتظر. وروى ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير هو صديق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت يهود، ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد. فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، إلى آخرها. ونحوه عن عائشة: كان اليهود بمثله. فلا تزكوا أنفسكم. أما بالنسبة لأطفال المسلمين فالنصوص تدل على أنه في الجنة، وأما بالنسبة لأطفال غيرهم فالخلاف معروف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. ومنهم من يقول: وأطفال المشركين أيضا، لأنهم لا ذنب لهم. ومنهم من يقول أنهم اختبرون وامتحنون كأهل الفترة. نعم. فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها ولا تثنوا عليها، فإنه أبعد من الرياء وأقرب إلى الخشوع. هو أعلم بمن اتقى، أي أخلص العمل واتقى عقوبة الله. عن الحسن وغيره قال الحسن: قد علم الله سبحانه كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة وإلى ما هي صائرة. وقد مضى في النساء الكلام في معنى هذه الآية عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ فتأمله هناك. وقال ابن عباس: ما من أحد من هذه الأمة أزكيه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. لأن التزكية يعني مقتضاها أن يكون سالما من جميع العيوب، سالما من جميع العيوب، هذا الأصل فيه. لكن إذا نظر إلى أن مثل هذا مستحيل في حق عموم الناس، حاشا من عصمه الله جل وعلا، فحينئذ تكون التزكية نسبية، نسبة إلى أقرانه وأهل زمانه وعصره، يكون هو أمثلهم فيستحق التزكية أكثر من غيره، من دونه يستحق تزكية مناسبة، وهكذا. نعم. وإلا لن سد الباب. نعم. إيه؟ أنت ما سألت عن القبر؟ إيه؟ كثير من الأخوان سأل عن هذا. المقصود أن هذا الذي يخلو بمحارم الله ويستتر بها هو يهجم عليها إذا خلا، ويتظاهر بضدها إذا برز أمام الناس، يتظاهر بالتقى والصلاح لكنه إذا خلا بمحارم الله انتهك. والآخر ذاك مجاهر، لكن لو قدر أن إنسان يعترف بالذنب والتقصير وحصل له هفوة واستتر بها، هذا يختلف حكم، يختلف حكم. كما قلنا في حديث الأعمال بالنيات أن من هاجر من أجل الدنيا لا يلام، من هاجر من أجل امرأة يتزوجها لا يلام، إلا إذا أظهر للناس أنه هاجر من أجل الله جل وعلا ومن أجل رسوله، وكان هدفه الأول والأخير الدنيا أو المرأة. يعني يختلف هذا عن هذا. يعني لو أن إنسانا في مثل هذا اليوم ما صام وجايب معه طعام تمر وقهوة وماء وفال نصمات، نعم، وجلس ينتظر أذان المغرب، الآن فعله حرام ولا حلال؟ أكل في المسجد ما فيه إشكال، لكن كونه يوهم الناس أنه صائم يذم من هذه الحيثية، يذم من هذه الحيثية، ولا وش المانع؟ يعني يأكل المسجد وش صار؟ ما صار شيء. بخلاف ما لو أكل بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الظهر، هذا ما فيه إشكال ولا لوم عليه، لكن كونه يظهر للناس شيء وإن فعل مباحا يذم من هذه الحيثية. نعم نعم. لعلها التزكية المطلقة، التزكية المطلقة التي تتضمن البراءة من كل عيب. نعم. قوله تعالى، وفي مناسبة التزكية، التزكية شهادة، شهادة للإنسان بأنه يستحق هذه المرتبة وأنه يستحق هذا العمل الذي من أجله طلب التزكية، فعلى الإنسان أن يتحرى فيها، عليه أن يفعل ما تبرأ به ذمته، لأنه قد يغش المسلمين بشخص يكون ضررا عليهم، وقد يحرم بهذه التزكية من هو أولى من هذا المزكى. وبعض الناس ينزج ويذكر عبارات يجزم من قرأها أنها لا تليق بهذا الشخص. كثيرا ما نسمع يعني يكتب عن بعض الناس لا سيما إذا ماتوا أشياء، يعني كل الناس يجزمون أنه على غير هذه الصفة، يمدح مثلا بالكرم وحسن الخلق وكذا، والناس كلها تشهد أنه ما على العكس من ذلك. نعم اذكروا محاسن موتاكم، لا نقول صفه بالبخل أو صفه بسوء الخلق، اتركه، لكن إما أن تذكر فيه ما ليس فيه، هذا هو الغش. نعم. قوله تعالى، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، الآيات. لما بين جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر واحدا منهم معينا بسوء فعله، قال مجاهد وابن زيد ومقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين. وإن كانت نزلت بسبب شخص، إلا أن العبرة بعموم اللفظ، كل من شاركه في هذه الصفة يدخل. نعم. فعيره بعض المشركين وقال، لما تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار؟ قال، إني خشيت عذاب الله. فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله. فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمين له، ثم بخل ومنعه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهكذا شأن جميع الوعود التي ترتب على فعل محرم، تجده يعد من يريده إلى شيء محرم ويجعل له الشمس بيمينه والقمر بشماله، ثم إذا فرغ من مطلوبه وأدرك ما يريد استنكر عليه وأنكره، لأنه لا يرجو بذلك ثواب من الله جل وعلا ولا شكر من الناس. لماذا يعطي؟ هو يريد أن يتوسل إلى هذه الرذيلة أو إلى هذا العمل كما هنا يعود إلى شركه، وإذا عاد إلى الشرك المال لا يتقرب به إلى الله جل وعلا ولا يمدح به عند الناس، لماذا يفي بما وعد؟ وعمله أعظم من مسألة عدم الوفاء بما وعد. وأيضا الوفاء بما وعد لو قدر أنه تاب حرم عليه أن يفي بما وعد، مثل حلوان الكاهن، مثل مهر البغي، مثل لا يجوز الوفاء به لأنه في مقابل محرم. لو قدر أنه ضرب لها مبلغا من المال ووعدها به ثم بعد ذلك حصل له ما حصل، حتما لن يفي لها بما إلا إذا كان له مآرب أخرى يرجو بها أن تعود مرة ثانية وغير ذلك. على كل أن لو أن شخصا استدرج امرأة مضطرة لمال ووعدها بمبلغ أغراها به وكانت عفيفة، لكن لما سمعت المبلغ المغري استجابت، ضعفت نفسها ويقولون من ضغوط الحاجة والحياة اضطرت أن تفعل هذه الرذيلة، هل يلزم بدفع المال لها أو لا يلزم؟ هي لا تستحقه، هذا مهر البغي لا تستحقه، لكن أيضا بالنسبة له أخرجه بطوعه واختياره، يعني وعد به بطوعه واختياره، فيؤخذ منه ولا يعطى إياه، يصرف في مصارف أخرى، وإلا لو ترك الأمر كذلك لا شاعت الفاحشة بهذه الطريقة. نعم. وقال مقاتل: كان الوليد مدح القرآن ثم أمسك عنه فنزل وأعطى قليلا أي من الخير بلسانه، وأكدى أي قطع ذلك وأمسك عنه. وعنه أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد الإيمان. أكدى أمسك لأن الأصل في الكدية الصخرة، فإذا حفرت الأرض من أجل استنباط الماء أو لغيره من المقاصد أو خندق مثلا، فوافقهم كدية ينقطعون، صخرة ينقطعون، لأن التراب ممكن إزالته، لكن الصخر كيف يزال وكيف يكسر وكيف، يعني بوسائلهم القديمة. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام من باب المعجزة والكرامة له لما ضرب الصخرة تفتتت، لكن غيره صخرة كبيرة تحتاج إلى معدات قوية، هؤلاء في الغالب ينقطعون. أعطى قليلا وأكدى يعني انقطع، كأنه واجه كدية فانقطع. والمكدي هو الذي يعمل العمل اليسير ثم يقطعه. يذكر عن شيخ الإسلام أنه كان يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي، يعني عندنا أعمال يسيرة غير مستمرة. هذا يقول ما بالتواضع رحمه الله. نعم. وعنه أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد الإيمان ثم تولى فنزلت أفرأيت الذي تولى الآية. وقال ابن عباس والسدي والكلبي والمسيب بن شريك: نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يتصدق وينفق في الخير، فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي سرح: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى لك شيء، فقال عثمان: إن لي ذنوبا وخطايا، وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه. فقال له عبد الله: أعطني ناقتك برحلها، وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها. فأعطاه وأشهد عليه، وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحدي والثعلبي وقال: علامة الوضع عليه ظاهرة. نعم. وقال السدي أيضا: نزلت في العاص بن وائل السهمي، وذلك أنه كان ربما يوافق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت في أبي جهل بن هشام، قال: والله ما يأمر محمد إلا بمكارم الأخلاق. فذلك قوله تعالى: وأعطى قليلا وأكدى. وقال الضحاك: هو النظر، يعني بدل من الكلام شيء مما يستحقه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شيء يسير مما يتصف به عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الضحاك: هو النضر بن الحارث أعطى 5 قلائص لفقير من المهاجرين حين ارتد عن دينه، وضمين له أن يتحمل عنه مأثم رجوعه. وأصل أكدى من الكدية، يقال لمن حفر بئرا ثم بلغ إلى حجر لا يتهيأ له فيه حفر قد أكدى. ثم استعملته العرب لمن أعطى ولم يتمم، ولمن طلب شيئا ولم يبلغ آخره. وقال الحطيئة: فأعطى قليلا ثم أكدى عطاءه، ومن يبذل المعروف في الناس يحمدي. وقال الكسائي وغيره: أكدى الحافر وأجبل إذا بلغ في حفرة، إذا بلغ في حفره كدية أو جبلا فلا يمكنه أن يحفره، وحفر فأكدى إذا بلغ إلى الصلب. ويقال: كديت أصابعه إذا كلت من الحفر، وكديت يده إذا كلت فلم تعمل شيئا، وأكدى النبت إذا قل ريعه، وكديت الأرض تكدو كدوا وكدوا، فهي كادية إذا أبطأ نباتها. عن أبي زيد: وأكديت الرجل عن الشيء رددته عنه، وأكدى الرجل إذا قل خيره. وقوله: وأعطى قليلا وأكدى، أي قطع القليل. قوله تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى، أي أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب، فهو يرى أي يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة وما يكون من أمره حتى يضمن حمل العذاب عن غيره، وكفى بهذا جهلا وحمقا. وهذه الرؤية هي المتعدية إلى مفعولين، والمفعولان محذوفان، كأنه قال: فهو يرى الغيب مثل الشهادة. قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، أي صحف إبراهيم الذي وفى، كما في سورة الأعلى: صحف إبراهيم وموسى، أي لا تؤخذ نفس بدلا عن أخرى، كما قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى. وخص صحف إبراهيم وموسى بالذكر لأنه كان ما بين نوح وإبراهيم، يؤخذ الرجل بجريرة أخيه وابنه وأبيه، قاله الهذيل بن شرحبيل. وأن هذه المخففة، لكن هذا يحتاج إلى نص صحيح، وإلا أخذ الإنسان بجريرة أخيه وابنه وعمه وأبيه هذا ظلم. نعم. لا سيما وأنه نسبه إلى الشرائع ما بين نوح وإبراهيم عليهم السلام. نعم. وأن هذه المخففة من الثقيلة وموضعها جر بدلا مما، أو يكون في موضع رفع على إضمار هو. وقرأ سعيد بن جبير وقتادة وفاء خفيفة، ومعناه اسمها ضمير، يسمونه ضمير الشأن. نعم. ومعناها صدق في قوله وعمله، وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة وفى بالتشديد، أي قام بجميع ما فرض عليه فلم يخرم منه شيئا. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، والتوفية الإتمام. وقال أبو بكر الوراق: قام بشرط ما ادعى، وذلك أن الله تعالى قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، فطالبه الله بصحة دعواه، فابتلاه في ماله وولده ونفسه، فوجده وافيا بذلك، فذلك قوله: وإبراهيم الذي وفى، أي ادعى الإسلام ثم صحح دعواه. وقيل: وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار. رواه الهيثم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سهل بن سعد الساعدي عن أبيه. حديث أبي أمامة مخرج. ابن آدم اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره، لكن ما عزاه إلى الهيثم، ما عزاه عندك الهيثم بن كليب؟ إي معروف، بعضهم يرى أنه حسن، يرى أنه حسن، لكن هذا كونه ما عزاه إلى الهيثم بن كليب سببه اعتماد أسماء غير معتمدة عند أهل العلم. يعني مسند الهيثم بن كليب كلهم يقول مسند الشاشي، مسند الشاشي، خرجه الشاشي، قال الشاشي، ويكتبون على كعب الجلد مسند الشاشي. هم ما يعرف عند المتقدمين بهذا. يعني شخص يدخل إلى معرض دولي يبحث عن تفسير ابن كثير ما يجد، وفيه ألوف نسخ يبحث عن تفسير القرشي، هو ابن كثير. عندك تفسير القرشي؟ والله ما عندي تفسير القرشي. يدخل المعرض وينتهي ما وجد تفسير القرشي، هو تفسير ابن كثير. يعني كون الناس يعتمدون غير ما اعتمده أهل العلم هذا يوقعهم في مثل هذا. ولا الحديث مخرج من مسند الهيثم بن كليب، وهو معروف عند أهل العلم بهذا. كون أن اعتمد غير ما اعتمده ذكره الرازي في الجرح والتعديل. مش الرازي هذا من أبي حاتم وأبوه. فاعتماد غير ما اعتمده أهل العلم، يعني لو قال ذكره الجعفي في التاريخ، من يبحث في تاريخ البخاري أو ذكره صحيح القشيري وصحيح مسلم؟ فالإغراب واعتماد ما لم يعتمده أهل العلم يوقع في مثل هذه الإشكالات. فعلى الإنسان أن يعنى بهذا بدقة، ويعرف اصطلاحات العلماء واستعمالات العلماء ومواقع استعمالهم، عشان ما يقع في مثل هذه الأمور. نعم. وروى سأله بن سعد الساعدي عن أبيه: ألا أخبركم لما سمى الله تعالى خليله إبراهيم الذي وفى؟ لأنه كان يعني من يظن أن التسمية من تسمية البزار البحر الزخار؟ يعني هل جرت عادة المتقدمين يسمون بهذه التسمية خرجوه في البحر الزخار؟ ليست من عادة المتقدمين. مسند البزار أخرجه البزار في مسنده وهكذا، ويطبع باسم البحر الزخار. نعم. لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية. ورواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج شكول هو يقول إنه معروف من حديث سهل بن معاذ، يعني سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه. إيش دخل أنس هنا؟ لا، قال ورواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه. ها؟ عندنا عن أنس. المقصود أنه نفى أن يكون من حديث سهل سهل بن إيش بن سعد، هو ما عزي إليه. في البداية لا، عندنا وروى سهل بن معاذ عن أنس عن أبي. ورواه اللي قبله ورواه إيه سهل بن سعد. نعم، وروى سهل بن سعد عن أبي. راوي هو راوي الذي بعده سهل بن معاذ. نعم. وقيل وفى، أي وفى ما أرسل به، وهو قوله ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس: كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بذنب غيره، ويأخذون الولي بالولي في القتل والجراحة فيقتل. يعني هل من هذا الأخذ بجريرة الغير كونه يؤخذ الأب أو الأخ أو الإبن من أجل أن يحضر؟ لأن هذا يفعل، يفعل من أجل أن أن أن أن يحضر المفقود، هذا المطلوب. يعني الأسرة تجتمع وتبحث جادة لتخلص الثاني كالرهن. يعني هذا من الأخذ بجريرة الغير؟ يعني لو المسألة سؤال وجواب وتحقيق وين راح وين جاء ثم لا يتعرض له بشيء، هذا ما فيه إشكال. نعم، لكن يبقى أنه كونه يؤذى ويسجن ويضيق عليه، هذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر. نعم نعم، الله يحتاج إلى إعادة نظر. ها شيء هذا هو الأخذ بجريرة الغير؟ لا لا، سبي شرعي. نعم إيه، هذا من باب التعاون التكافل، هذا من باب التكافل، ولذلك المعسر منه ما يطالب بشيء. لا لا، هذا هذا هذا إن في المال لحقا سوى الزكاة، من هذا الباب. نعم. فيقتل الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه وخاله وابن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده. فبلغهم إبراهيم عليه السلام عن الله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير في قوله تعالى وفى: عمل بما أمر به وبلغ رسالات ربه، وهذا أحسن لأنه عام. وكذا قال مجاهد: وفى بما فرض عليه. وقال أبو مالك الغفاري: قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى قوله فبأي آلاء ربك تتمارى في صحف إبراهيم وموسى. وقد مضى في آخر الأنعام القول في ولا تزر وازرة وزر أخرى مستوفى. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، روي عن ابن عباس أنها منسوخة. عائشة رضي الله عنها استدلت بالآية على ضعف خبر إن الميت ليعذب ببكاء أهله. الميت يرحمك الله ليعذب ببكائه، يقول هذه مؤاخذة بوزر غيره، لكن الحديث محمول عند أهل العلم على محامل، منها ما إذا عرف من عادتهم أنهم ينوحون ويبكون ولم ينههم عن ذلك، فضلا عن كونه يأمرهم بذلك كما هي عادة الجاهلية، فهذا من فعله. نعم. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، روي عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فيحصل الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه، ويشفع الله تعالى الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء. يدل على ذلك قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة ولا ينفع أحدا عمل أحد، وأجمعوا أنه لا يصلي أحد عن أحد، ولم يجز مالك الصيام والحج والصدقة عن الميت إلا أنه قال: إن أوصى بالحج ومات جاز أن يحج عنه. وأجاز الشافعي وغيره الحج التطوع. أما بالنسبة للصيام فقد جاء فيه من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والحج حج عن أبيك واعتمر، والصدقة جاءت بها النصوص صحيح الصريح. نعم. وأجاز الشافعي وغيره الحج التطوع عن الميت. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت عنه. وروي أن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. وقد مضى جميع هذا. وقد مضى جميع هذا مستوفا في البقرة وآل عمران والأعراف. وقد قيل إن الله عز وجل إنما قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولام الخفض معناها في العربية الملك، الملك والإيجاب، فلم يجب للإنسان إلا ما سعى، فإذا تصدق عنه غيره فليس يجب له شيء إلا أن الله عز وجل. اللام تأتي للملك، المال لزيد، ولشبه الملك، القفل للباب أو للدار، الباب للدار والجل للفرس، وتأتي أيضا للإيجاب، لله علي أن أفعل كذا، هذا نذر. نعم. إلا أن الله عز وجل يتفضل عليه بما لا يجب له، كما يتفضل على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل. وقال الربيع بن أنس: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني الكافر، وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره. قلت: وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول، وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره، وقد تقدم كثير منها لمن تأملها. وليس في الصدقة اختلاف، كما في صدر كتاب مسلم عن عبد الله بن المبارك، وفي الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وفيه: أو ولد صالح يدعو له. وهذا كله تفضل من الله عز وجل، كما أن زيادة الأضعاف فضل منه، كتب لهم بالحسنة الواحدة عشرا إلى 700 ضعف إلى 1000 حسنة، كما قيل لأبي هريرة: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. فقال: سمعته يقول: إن الله لا يجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة. فهذا تفضل. وطريق هذا الحديث مضاعف عندنا الآن. مش قال ضعيف؟ نعم. فهذا تفضل. وطريق العدل أن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقلت: ويحتمل أن يكون قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى خاص في السيئة، بدليل ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وقال أبو ومع ذلك، وهذه من علامات الخذلان والحرمان، أن تزيد السيئات على الحسنات بالنسبة لبعض الناس. والذي يقول بعض أهل العلم: قد خاب من فاقت آحاده عشراته، صلى الله عليه وسلم. نعم. شلون؟ ومع ذلك لا تكتب إلا إذا عملها. للإنسان لها ما كسبت. نعم، يعني لها ما كسبت من حسنات وعليها، لكن قد تأتي اللام هنا بمعنى أعلى مثل. نعم. وقال أبو بكر الوراق: إلا ما سعى إلا ما نوى. بيانه قوله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم. قوله تعالى: وأن سعيه سوف يرى، أن يريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة ثم يجزاه، أن يجزى به الجزاء الأوفى. قال الأخفش: يقال جزيته الجزاء وجزيته بالجزاء سواء لا فرق بينهما. قال الشاعر: إن أجزع القمة بن سعد سعيه لم أجزه ببلاء يوم واحد. فجمع بين اللغتين. قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، أي المرجع والمرد والمصير، فيعاقب ويثيب. وقيل: منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الأمان. وعن أبي بن كعب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأن إلى ربك المنتهى، قال: لا فكرة في الرب. وعن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنتهي الأفكار دونه، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. نعم. وعن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر الله إذا ذكر الله تعالى فانته، يعني لا تسترسل حتى تصل إلى الحد المحظور. نعم. قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. وقد تقدم في آخر الأعراف: ولقد أحسن من قال: ولا تفكرن في ذي العلا عز وجهه، فإنك تردى إن فعلت وتخذل، ودونك مصنوعاته فاعتبر بها، وقل مثل ما قال الخليل المبجل. اللهم صل على محمد وعلى آله. نعم. ينفع وسعي غيره. الأدلة دلت على ذلك. ها؟ لكن قد يقول قائل أن هذا الذي سعى لك بفضل سعيك، بفضل سعيك.